انا بقول الكلام ده لسبب ما اقصدش حد معين، وانما اقصد لما تيجوا تقرأوا الكلام ده تقولوا ده الامام احمد الراجل وصفه بكلمتين، ده الامام احمد يكتب فيه ويؤلف فيه مجلدات. اذا كان بقى بلغة زمان نحن يبقى خلاص كل المطابع هتوقف على الكلام في الثناء على الامام احمد بن حنبل، وننسى بقى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وننسى الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد ربنا الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يبقى الكلام بقى ثناءات على العلماء، ومن هنا فتن من فتن وضل من ضل اعاذنا الله واياكم. فشوف الكلمات والكلام ده حق، خلي بالك وتاريخه بيشهد، يعني الكلمتين دول اللي قالهم هم دول وصف تاريخ الامام احمد، وشوف موقف الامام احمد في كل نازله من النوازل وفي كل موقف من المواقف تجد هذا الامر جليا. عن الدنيا ما كان اصبر وبالماضين ما كان اشبه، كان يشبه الماضين السلف الصالح. طبعا بالنسبه لزمنه هو الا هو في زماننا، هو بالنسبه لنا احنا سلف صالح، لكن بالنسبه له هو بالماضين يقصد ايه؟ الائمه الكبار الذين كانوا في عصر التابعين ومن قبلهم من الصحابه، وبالماضين ما كان اشبه وعن الدنيا ما كان اصبر. يعني هذا الانسان ما يجيش يقال عن انسان متمحمص في الدنيا، يعني الانسان مننا متمحمص في الدنيا كلها واموالها وفلوسها وبطرفها ويقال عنه ذاهب، وعن الدنيا ما كان اصبر. لا، تقال على مثل الامام احمد بن حنبل بحق، عن الدنيا ما كان اصبر وبالماضين ما كان اشبه. اتته البدع فنفاها، ومش نفاها بس ده نفاها، وعرض للقتل من اجل كلمه يقولها. القران كلام الله، وكان هذا امر في وسع العلماء ان ينطقوا به اكراها، مكرهون من الاكراه، الا ان تقول ان القران مخلوق والا اقتلك. والخليفه اللي بيفعل هذا الكلام ويقول الكلمه الكفريه اعاذنا الله واياكم، كلمه كفر هذه الكلمه، ومع ذلك الامام احمد لم يكفر المأمون، مش كده ولا لا؟ مع انها كلمه كفر ولا لا؟ كلمه كفر انك تدعي ان صفه من صفات الله عز وجل مخلوقه، ده امر خطير جدا. ومع ذلك لما يجوا كمان يشوفوا لك اتته البدعه فنساها، صبر. ولما ان جاء من يدعوه الى الخروج على الخليفه رفض، وامر المسلمين بان يحاربوا تحت راياته، مع انه يدعو الى ان حتى لا يشق عصا الطاعه، وحتى لا يقسم المسلمين او يحدث فرقه في المسلمين، وكان يبين لهم انهم لابد لهم من الصهر حتى يستريح مؤمن او يقترح من ايه؟ من فاجر، حتى يستريح بار او يقترح من فاجر. بقاش من كافر برضه، خدوا بالكم من دقه الفاضيه رحمه الله عليه. اتته البدع فنساها والدنيا فاباها، وهذه حال ائمه المتقين، مش هو لوحده، شوف كلام الامام ابن القيم، وهذه حال ائمه المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تطرق الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، شوف دقة استنباط العلماء، بيبين أولي الأيدي والأبصار اليقين والصبر، شوف اشتقوهم منين؟ من القوة، والأيدي من القوة والأبصار أصحاب البصائر، فهذا من اليقين وذاك من الصبر. وفي بعض المراسيل عن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر الناقد عند ولود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. لما تيجي الشهوة العقل ما يقعش فيها، ما العقل ما يتمخضش من ايه؟ في الشهوة، وإنما عقله ولبه. ولذلك القرآن يقول إيه؟ آيات لأولي الألباب، مش كده؟ صاحب اللب والعقل الكامل حينما تحل الشهوة يعلم أن الشهوة دي شهوة رخيصة، وهذه الشهوة ذات لذة حاضرة، ولكن يعقبها إيه؟ عقاب وعذاب. فالعقل هو الذي يدفعه شهوة لحظة على عذاب الابد او الدهر او عذاب طويل في الدار الاخره، غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فالعقل لما يقارن بين الاثنين، لكن الانسان الافلح السفيه

لو حد في بني اسرائيل من السابقين اتى امه علانية امام الناس فسيحدث في هذه الامة، لا يأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذ والنعل بالنعل. قضية حذ والنعل بالنعل يعني ايه؟ يعني كأنكم سيرين عليهم كما قال الله تعالى ايه في سورة الكهف، فارتد على اثارهما قصصا، يقصان الاثر، بيبص حزن مكان رجليه ويحط عليه علشان ايه، ودول قصاص الاثر جماعه الكشافه الذين حتى القصه اشتقت كلمه القصه من قص الاثر، لان القصه نحن نقص عليك احسن القصص، ان هذا القران يقص على بني اسرائيل كانه بيتتبع اثار اقدام حزوى النعل بالنعل، وبيحكي لك كانك معاكم وكانك معاكم، واخدين بالكم في كلمه القصه واشتقاقها. فهنا بيقول ايه؟ فارتد على اثارهما اثار الاقدام قصص، عشان يوصلوا لنفس المكان اللي كانوا ايه عنده، فقط في يوشع ابن نون الايه الحوت من المكتل. فهنا بيقول ايه؟ لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذ والنعل بالنعل، حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه كان في امتي من يصنع ذلك. وان بني اسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق امتي على 73 ملة، كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابي. هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي في الامام باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وفي سندي عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي وهو ضعيف. يقول الشيخ الألباني إن هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ، وهو ممكن باعتبار شواهده، ولذلك أوردته في صحيح الجامع برقم 5219 وفي السلسلة الصحيحة برقم 1328. يعني الألباني صحح الرواية دي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، صحح هذه الرواية بإيه؟ بالشواهد، لكن الحديث اسناده فيه إيه؟ ضعف. لكن الشواهد يعني إيه الشاهد؟ الشاهد غير المتابع، المتابع بيكون إيه؟ راوي، يعني بيكون المتابعة بيكون مثلا إيه؟ من تحت عبد الله بن عمرو واحد تابعه، تابع أي حد من الإيه؟ من الرواية في السلسلة، يعني مثلا لو في مثلا اتنين رووا عن عبد الله بن عمرو، يبقى اللي روى الاولاني مثلا روى الاخر، يبقى الثاني تابعه عليه. لكن الشاهد مختلف بقى، الحديث جاء بايه؟ باسناد اخر عن صحابي اخر، ده الشاهد، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشاهد حديث اخر، ولذلك الحديث الاخر يبقى عن صحابي ايه؟ ثاني. ولذلك الحديث ده جاء عن حده من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ياتي عن واحد فقط. ولذلك شوف الشيخ الالباني جاء على هذا هذه الروايه ضعيفه وقال ايه؟ تتقوى بايه؟ بشواهدها. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقه او 72 فرقه، والنصارى مثل ذلك، وتفترق امتي على 73 فرقه. وهذا الحديث رواه الامام ابو داود والترمذي وابن ماجه والامام احمد وابن ابي عاصم في السنه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وخرجه في الصحيحة برقم 203. هذا الحديث عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث نفس المعنى مش كده ولا لا؟ حديث آخر عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ملة واحدة بس أو فرقة واحدة بس، كله في النار إلا واحدة، اللي هي مين؟ أهل السنة والجماعة. قال: وهي الجماعة. طبعا هذا الحديث يعني نريد أن نقف أمامه وقفة، ولذلك سأجعله محور الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونحاول نكمل ان احنا نخلص من الايه من الفصل ده، ويبقى كلامنا في الاسبوع القادم باذن الله تعالى عن هذا الايه الحديث ان شاء الله، ومجال تطبيقه في هذا العصر.